season it's sad. Oh, I hear the season it's sad. Oh, your sister said. Yeah, daddy, give me the rubber, give me the sister. Oh, your sister said. If I give you the rubber, I'll give you the love. I'll give you the إنا يا غير اسمح يزر سويا نفتا ديك الغمر ديك ورسي سنت سلاك أوهي يورسي سنت سلاك باب الحب سفلتك نسا قولي لي ما فضرب وتتسا وزيغا حلا سادرب غويا وقرا لغيقا نادر للا الحب الحب وريقي سر ولي تسر هاني زري غاتس لماني يموت الله عليك لا اريدك صوت بنادم غويا يجي زرين كراب وتفلا غرق نزر نكسو دارنا لا وهاي هيا خلق نطيب وتتمرد سلاك وهاني زري غاد سلاك حقيس الحب نتغولا أريد تاقو ماري تربو لحنا أدوبا نزرغا ورزي اختينا أري حرق ولينو بين تسا تازلات مع غزور زري غاتسنا أهاني زري غاتسنا ولي ترجع يسوفا ربي عاونا دواد اخترغا السرور يحرق قادر يلا هذا سي الجيل قريبا يفرحا نفتاديك الغمر دي درسي سنت سنت بردي وادف للا لحيي الجواب ازل اختيا سو الغمسي سلعي برد نرا وغريس في الباغي بيت في الله والحب الحب ريقي سر ولي تسلك هاني زري غاتسك يا فتاة ديك العمر دي كادي جريز دي خبرة إمي ندعو يطرد تفلا هدي باين ربي ما تنتمونا